شريد صار غريبا تقعده الذكرى قومي صاروا ما بين سجين وجريح وشريد صار غريبا تقعده الذكرى وعصافير سرق المحتل طفولتهم وشهيد زف إلى الدنيا خير البشرى وتراها من سيطهره شبرا شبرا أين الفاروق يعيد اليوم كرامتها أين صلاحا كي يصنع حطينا أخرى من يحرسني من يجعل أفراحي تتراح